نعم. وتملك في الحال بالعقد سواء كانت معينة أو مطلقة، أم في الذمة ملكا مراعا، بمعنى أنه كلما مضى زمن على السلامة بأن المؤجر استقر ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك إن قبض المكتري العين. لما أنا أعطيته العين، يا ترى هل أضمن أنا في أجرة العين؟ كيف أملك؟ يعني كيف يصبح الملك لي؟ هل أجرته شهر والشهر بتنكت هزيت افترض المعينة، كيف أملك أنا فعلا الملك الحقيقي؟ كأنه يسري إلي تدريجيا، مضى نصف المدة ملكت أنا حقيقة نصف التنكة، مضت المدة ملكت التنكة بالكامل. نعم. يقسم على، نعم، كلما مضى زمن على السلامة بأن بان أن المؤجر استقر ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك إن قبض المكتري العين أو عرضت عليه الأخذ فامتنع، فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة سواء انتفع المكتري أم لا. قال له هذا مفتاح البيت أعطيتك إياه من أجل أن تسكن في هذا البيت، الواقع هو لم يدخل إلى البيت ولم يسكن في البيت، ولكن البيت إنما ترك من أجله، فهل ينتفع هو خلال هذه الفترة؟ هل له حق الانتفاع به أم لا له حق؟ كونه ترك هذا الحق أو سافر هل تسقط الأجرة؟ لا تسقط الأجرة. لذلك قال له يا أخي أنا ما انتفعت في البيت. قال له ألم أسلم لك البيت؟ أنا هل أستطيع أن أجره لواحد غيره؟ قال لا. أو عرضت عليه فامتنع فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة سواء انتفع المكتري أم لا لتلف المنفعة تحت يد. الوقت هذا يضيع، اليوم اللي بيروح لا يعود، سواء سكنت في البيت أو لم تسكن. وتستقر في إجارة فاسدة أجرة مثل بما يستقر به مسمى في صحيحة سواء أكان مثل المسمى أم أقل أم أكثر. العقود في عنا عقود صحيحة استوفت الشروط، وعندنا عقود أحيانا فاسدة فسدت بسبب شيء في هذه الشروط. يا ترى لو فسد عقد من العقود فماذا نفعل؟ نقول والله العقد فاسد وبعد ذلك ألا يدفع الأجرة؟ نقول نذهب إلى حاكم فيحكم علينا بأجرة مثل هذه الأجرة التي هي في الواقع أجرة مثل. مثلا لو قلنا في عقد كما مر معنا في عقد المزارعة أو في عقد المخابرة أو في شركة الحمالين، نعم هذه الشركات الفاسدة التي تكلمنا عنها أو العقود الفاسدة. طيب العامل أدى عمل طيلة النهار، يقول له والله، يقول بصير فقيه بعدين صاحب العمل، يقول له يا أخي والله العقد فاسد، على عيني ورأسي العقد فاسد لا خلاف فيه، لكن أجرتي ماذا أفعل فيها؟ أنت استفدت عملا معينا. نقول فيحكم له الحاكم بأجرة مثل أجرته لو كان استأجره استئجارا صحيحا، كم تساوي هذه الأجرة؟ قال أجرة هذا العامل تساوي 100 ليرة سورية، كانوا اتفقوا أني على 70 وكانت فاسدة بدي أعطي 70، طلعت أجرته مقابلة 70 يعطيه 70، طلعت أجرته المثل 50، يعني سواء كانت أكثر أو مماثلة أو أقل فلا بد أن يأخذ أجرة المثل في العقد الفاسد. في بعض العقود بيتصور بعض الناس أنه هذه الأجرة فاسدة، مثلا هل حمل الخمر أجرة فاسدة أم لا؟